بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 102 من البداية والنهاية. وقد روي عن عبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما من السلف أن ذا القرنين حج ماشيا، فلما سمع إبراهيم الخليل بقدومه تلقاه، فلما اجتمعا دعا له الخليل ووصاه بوصايا، ويقال إنه جيء بفرس ليركبها، فقال لا أركب في بلد فيه الخليل، فسخر الله له السحاب وبشره إبراهيم بذلك، فكانت تحمله إذا أراد. وقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أتبع سببا، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، يعني غشما يقال إنهم هم الترك أبناء عمي يأجوج ومأجوج. فذكروا له أن هاتين القبيلتين قد تعدوا عليهم وأفسدوا في بلادهم وقطعوا السبل عليهم، وبذلوا له حملا وهو الخراج على أن يقيم بينهم وبينهم حاجزا يمنعهم من الوصول إليهم، فامتنع من أخذ الخراج اكتفاء بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الأموال الجزيلة. قال: ما مكنني فيه ربي خير. طلب منهم أن يجمعوا له رجالا وآلات ليبني بينهم وبينهم سدا، وهو الردم بين الجبلين، وكانوا لا يستطيعون الخروج إليهم إلا من بينهما، وبقية ذلك بحار مغرقة وجبال شاهقة، فبناه كما قال سبحانه وتعالى من الحديد والقطر، وهو النحاس المذاب، وقيل الرصاص، والصحيح الأول. إذن من الحديد والقطر، وهو النحاس المذاب، وقيل الرصاص، والصحيح الأول. فجعل بدل اللبن حديدا وبدل الطين نحاسا، ولهذا قال سبحانه وتعالى: فما استطاعوا أن يظهروا، أي يعلو عليه بسلالم ولا غيرها، وما استطاعوا له نقبا، أي بمعاول ولا فؤوس ولا غيرها، فقابل الأسهل بالأسهل والأشد بالأشد. قال: هذا رحمة من ربي، أي قدر الله سبحانه وتعالى وجوده ليكون رحمة منه بعباده، أي يمنع بسببه عدوان هؤلاء القوم على من جاورهم في تلك المحلة. فإذا جاء وعد ربي، أي الوقت الذي قدر خروجهم على الناس في آخر الزمان، جعله دكاء، أي مساويا للأرض، ولا بد من كون هذا، ولهذا قال: وكان وعد ربي حقا، كما قال سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب

أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذهب إليهم ليلة الإسراء فدعاهم إلى الله تعالى فامتنعوا من إجابته ومتابعته، وأنه دعا تلك الأمم التي هناك تاريخ وتأويل ومنسك فأجابوه، فهو حديث موضوع اختلقه أبو نعيم عمرو بن الصبح أحد الكذابين الكبار الذين اعترفوا بوضع الحديث، والله تعالى أعلم. فإن قيل فكيف دل الحديث المتفق عليه أنهم فداء المؤمنين يوم القيامة وأنهم في النار ولم يبعث إليهم رسل، وقد قال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ فالجواب أنهم لا يعذبون إلا بعد قيام الحجة عليهم والإعذار إليهم، كما قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن كانوا في زمن الذي قبل بعث سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد أتتهم رسل منهم، فقد قامت على أولئك الحجة. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري ومسلم، البخاري مسلم متابع، وإن لم يكن قد بعث الله إليهم رسلا فهم في حكم أهل الفترة، ومن لم تبلغه الدعوة. وقد دل الحديث المروي من طرق عن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن من كان كذلك يمتحن في عرصات القيامة، فمن أجاب الداعي دخل الجنة ومن أبى دخل النار. وقد أوردنا الحديث بطرقه وألفاظه وكلام الأئمة عليه عند قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري إجماعا عن أهل السنة والجماعة، وامتحانهم لا يقتضي نجاتهم ولا ينافي الأخبار عنهم بأنهم من أهل النار، لأن الله سبحانه وتعالى يطلع رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ما يشاء من أمر الغيب، وقد أطلعه على أن هؤلاء من أهل الشقاء. وأن سجاياهم تأبى قبول الحق والانقياد له، فهم لا يجيبون الداعي إلى يوم القيامة. فيعلم من هذا أنهم كانوا أشد تكذيبا للحق في الدنيا لو بلغهم فيها، لأن في عرصات القيامة ينقاد خلق ممن كان مكذبا في الدنيا، فإيقاع الإيمان هناك لما يشاهد من الأهوال أولى وأحرى، منه في الدنيا، والله تعالى أعلم، كما قال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال سبحانه وتعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وأما الحديث الذي فيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعاهم ليلة الإسراء فلم يجيبوا، فإنه حديث منكر بل موضوع، وضعه عمرو بن الصبح. وأما السد فقد تقدم أن ذا القرنين بناه من الحديد والنحاس، وساوى به الجبال الصم الشامخات الطوال، فلا يعرف على وجه الأرض بناء أجل منه ولا أنفع للخلق منه في أمر دنياهم. قال البخاري: وقال رجل للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: رأيت السد. قال: وكيف رأيته؟ قال: مثل البرد المحبر. فقال: رأيته هكذا، أو رأيته هكذا، والله تعالى أعلم. حسب الضبط يحتاج إلى تحقيق. يتابع: ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، ولم أره مسندا من وجه متصل أرتضيه، غير أن ابن جرير رواه في تفسيره مرسلا، فقال: حدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا قال: يا رسول الله، قد رأيت سد يأجوج ومأجوج. قال: انعته لي. قال: كالبرد المحبر. هنا أظنها البرد، البرد وليس كما هو مضبوط المحبر. طريق، ولا يحتاج إلى تحقيق. طريقة سوداء وطريقة حمراء. قال: قد رأيته، والله تعالى أعلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أن الخليفة الواثق بعث رسلا من جهته وكتب لهم كتبا إلى الملوك يوصلونهم من بلاد إلى بلاد حتى ينهوا إلى السد، فيكشفوا عن خبره وينظروا كيف بناه ذو القرنين على أي صفة، فلما رجعوا أخبروا عن صفته وأن فيه بابا عظيما وعليه أقفال، وأنه بناء محكم شاهق منيف جدا، وأن بقية اللبن الحديد والآلات في برج هناك، وذكروا أنه لا يزال هناك حرس لتلك الملوك المتاخمة لتلك البلاد، ومحلته في شرقي الأرض في جهة الشمال في زاوية الأرض الشرقية الشمالية، ويقال إن بلادهم متسعة جدا، وأنهم يقتاتون بأصناف من المعايش. قبل المتابعة في الحاشية،